بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله، قال: وتصل زيارة القبور بلا سفر، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. ثم انتقل إلى الفقرة التي بعدها، قال: ولا يجوز للنساء، لقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. هذه مسألة مهمة جدا، وهي ما يتعلق بزيارة النساء للمقابر، هل يشرع في حقهن الزيارة أو لا تشرع؟ بدءا باتباع الجنائز، اولا قبل الخوف في هذه المساله، زياره المقابر للرجال والنساء عموما كانت في اول التشريع مباح، على اصل الاباحه، ثم بعد ذلك جاءت المرحله الثانيه، لا على ان الشارع اباحها، لكن يعني على الاصل، انها مباحه، كانت الزيارة للرجال والنساء مباحة على الأصل، ما فيها تشريع لا بالحل ولا بالتحريم. ثم بعد ذلك جاءت المرحلة الثانية، وهي نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن زيارة ماذا؟ القبور. والحكمة في ذلك كما قال العلماء أن من دخل في الإسلام قبل أن يدخل أكثر ما كان تعلق، يعني ماذا المشركين تعلق ماذا المشركين قبل الإسلام، أكثر التعلق كان بالقبور وبالمقبورين، كانوا مفتونين بالمقابر وأهلها، فلما دخلوا في دين الله عز وجل نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الزيارة، حتى لا يتعلقون إلا بالتوحيد، ولا يتعلقون بالمقابر ولا بأهلها. فلما رسخ التوحيد في قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جاء الإذن، في قوله عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة، إلى آخر ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، لما يعني ماذا زال الخوف، ماذا عليهم من التعلق بالقبور، أذن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا بالزيارة، والناظر في هذه الأحاديث نهيا وإذنا يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما خاطب فيها الرجال، وإلا قد يقول قائل: الخطابات عامة، إذا جاءت في الرجال فتشمل الرجال وتشمل ماذا؟ النساء. لكن هذا مقدمة كما يقال، أن الخطابات إنما وجهها النبي صلى الله عليه وسلم ماذا للرجال دون النساء، ولما أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا بالزيارة، بعد ذلك الزيارة عند العلماء تأتي على أربع أقسام، الزيارة المشروعة، وهي ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا بزوروها، فهذا يعني هذه مشروعة، الزيارة ماذا المشروعة، أي من ذهب إلى المقابر يريد كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يتذكر الآخرة ويدعو للأموات، هذه هي الزيارة المشروعة بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. القسم الثاني من الزيارات ما يكون فيه المحرمات، للبدع والشركيات، ولكن يكون فيه المحرمات من كبائر الذنوب، وهو إذا ذهب الإنسان سواء كان من الرجال أو النساء، فذهب وكان ذهابه يتضمن النياحة، شق الجيوب وهكذا، رفع ماذا الأصوات والنياحة إلى غير ذلك، فهذه من كبائر الذنوب. هذه الزيارة إن كان يقصد بها هذا الأمر للرجال أو النساء فهي من كبائر ماذا الذنوب فهي محرمة، فهي ماذا؟ محرمة. القسم الثالث من الزيارات وهي ما يسمى بالزيارات البدعية، يذهب الإنسان إلى المقابر ويقرأ القرآن أو يصلي أو يذبح إلى غير ذلك، يفعل عبادات إما قولية وإما بدنية وإما ذبحية لله جل وعلا، ولكن يعني يرجو أن الذبح في هذه الأماكن له فضل على غيره، يعني يظن أن الذبح في هذه الأماكن له ماذا؟ فضل على غيره، أن يصلي ويقرأ القرآن وربما يحصل منه ماذا؟ الذبح، لكن هذا كله لله، يصلي لله ويدعو الله جل وعلا ويذبح لله جل وعلا، ظنا منه أن الذبح والصلاة وتلاوة القرآن في هذه الأماكن لها فضل على غيرها. نقول هذه بدعة وذريعة للشرك، هذه بدعة وذريعة ماذا؟ إلى الشرك بالله عز وجل. القسم الرابع من الزيارات وهي الزيارات الشركية، يذهب فيذبح لصاحب القبر ويدعو صاحب القبر، يدعوه مع الله أو من دون الله عز وجل، وهكذا كذلك يحصل منه النذر للمقبور، فهذا من الشرك الأكبر، هذا من الشرك ماذا؟ الأكبر. فهذه يعني أربع أقسام للزيارات، هذه أربع أقسام ماذا؟ للزيارات. ثم انتقل الشيخ علي رحمه الله إلى مسألة خاصة تتعلق بالنساء، إلى مسألة خاصة تتعلق ماذا بالنساء، في قوله علي رحمه الله قال ولا يجوز للنساء، أي الزيارة زيارة المقابر. نقول قبل الزيارة ما يسمى بالاتباع، قبل الزيارة ما يسمى باتباع الجنائز، واتباع الجنائز أقل مفسدة وضررا من زيارة ماذا المقابر للنساء. مع هذا كما جاء في حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، أو لم يعزم ماذا علينا. ماذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في هذا الحديث، ماذا يقول في هذا المعنى؟ أي بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤكد ماذا النفي، لم يؤكد ماذا النفي، أي فهمت أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أكد النفي، لم يؤكد ماذا النفي. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله هذا لا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى التحريم، أو يحمل على أن فهمت غير التحريم والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى، فقول النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على قولها. فأم عطية رضي الله تعالى عنها قالت نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، أو ولم يعزم علينا أي في النهي، أي لم يؤكد ماذا النهي، لكن هذا كما يقول شيخ الإسلام لا ينفي التحريم، هذا لا ينفي ماذا التحريم، هذا أمر. الأمر الثاني أنها لعلها فهمت أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا ما حرم، والنبي صلى الله عليه وسلم الأصل في نهي ماذا التحريم، فقولها وفهمها معارض بنهي النبي صلى الله عليه وسلم، بنهي النبي عليه السلام. فالمسألة فيها قولان من العلماء وهم الأكثر يقولون ما يتعلق باتباع الجنائز للنساء هذا مكروه، ويذهب جماعة من العلماء ويختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أن الاتباع من النساء للجنائز حرام، وننظر بعد ذلك ما هو الذي يؤيد القول الأول أو يؤيد القول ماذا الثاني. من المعلوم أن المرأة إذا تبعت ماذا الجنازة، المرأة ضعيفة عقل ودين وناقصة عقل ماذا ودين، ويحصل لها الهلع ويحصل لها منها ماذا الخوف، وتحصل بها ماذا أيضا ماذا الفتنة، هذا أمر. الأمر الثاني أنها يحصل ماذا به مخالطة الرجال للنساء، وهذا من المنكرات، وهذا من المنكرات، فهذا يؤيد التحريم للكراهة، هذا يؤيد قول التحريم للكراهة الذي يذهب إليه ماذا شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. إذا رجحنا ماذا التحريم على الكراهة لمعنيين، المعنى الأول أن المرأة ناقصة عقل ماذا ودين، فيحصل منها الهلع والخوف والحزن، ربما شقت الجيب وربما رفعت ماذا الصوت. ثم بعد ذلك مفسدة أخرى وهي اختلاط الرجال بالنساء، اختلاط الرجال بالنساء، وقد يحصل تزاحم، وقد يحصل تزاحم ماذا على الجنائز فتحصل الفتن، وهذا أمر محرم، وهذا ماذا أمر محرم. فالراجع أن اتباع النساء للجنائز محرم لا مكروه، أن اتباع الجنائز من النساء أن هذا ماذا محرم، وهذا في طريق، هذا في الطريق اللي يؤدي إلى المقبرة. نحن نريد نقدم بمقدمة يعني ننتصر ماذا لي قول ماذا من يقول بأن زيارة النساء محرمة، بأن زيارة النساء للمقابر ماذا محرمة. فالشيخ بعد ذلك دخل في الموضوع، الشيخ بعد ذلك عليه رحمة الله قال: ولا يجوز لي النساء، أي الزيارة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسري، رواه أهل السنن. يشير في هذه الألفاظ إلى حديث عبد الله بن عباس، يشير في هذه الألفاظ إلى حديث عبد الله بن عباس. حديث عبد الله بن عباس مر معنا بأنه ماذا؟ ضعيف. بأنه ماذا؟ ضعيف، لأنه من طريق أبو صالح بذام، مولى ماذا؟ أم هانئ. ضعيف ولم يسمع من عبد الله بن عباس، ضعيف ولم يسمع من عبد الله ماذا؟ ابن عباس. يبقى عندنا الحديث الثاني، يبقى عندنا بعد ذلك ماذا؟ الحديث الثاني، ألا وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، الذي فيه أن النبي لعن النبي صلى الله عليه وسلم، لعن الله زائرات ماذا؟ القبور. جاء في بعض الألفاظ زوارات، سيأتي في حديث حسان، سيأتي في حديث حسان في ماذا؟ المبالغة. في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في نفس اللفظ، نفس لفظ حديث عبد الله بن عباس: لعن الله عز وجل زوارات ماذا؟ القبور. أما زيادة المتخذين عليها المساجد والسرج، هذه زيادة جاءت في حديث عبد الله بن عباس ولم تثبت، لكن اللفظة الثانية جاءت من حديث أبي هريرة. حديث أبي هريرة من طريق عمر بن أبي سلمة، من طريق عمر بن أبي سلمة، مختلف فيه. ترجم للعافظ عليه رحمة الله في التقريب بأنه صدوق ماذا؟ يهم. ومن قيل فيه بأنه صدوق ماذا يهم، فحديثه ماذا؟ حسن، ما لم يكن من أوهامه، ما لم يكن ماذا؟ من أوهامه. وجاء حديث ثالث وهو حديث حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله زوارات، لعن الله زوارات ماذا؟ القبور، إلى آخر ماذا؟ الحديث. حديث حسان بن ثابت من طريق عبد الرحمن ابن بهمان، وهو مقبول في التقريب، وهو ماذا؟ مقبول في التقريب. فنأتي بعد ذلك ننظر فيما يتعلق بهذه الألفاظ الذي جاء في الأحاديث، الذي جاء ماذا في الأحاديث. نأتي إلى حديث ماذا؟ الإشكال حصل في حديث ماذا؟ حسان بن ثابت. الإشكال حصل في حديث حسان بن ثابت، حديث أبي هريرة وحديث أيضا ماذا؟ عبد الله بن عباس: لعن الله زائرات القبور. هذا ما في إشكال، صريح في اللعن، ويعتبر ماذا؟ زيارة المرأة للقبور مرة أو مرتين أو أقل أو أكثر، أن هذا من كبائر الذنوب، أن هذا من كبائر الذنوب. الإشكال جاء في حديث حسان، الإشكال جاء في حديث حسان ابن ثابت، حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات ماذا؟ القبور. هل قصد النبي صلى الله عليه وسلم المبالغة؟ أي هل هذه الصيغة من صيغ ماذا؟ المبالغة. فيه زوارات وفيه زوارات، فيه بضم ماذا؟ الزاي، وفيه بفتح ماذا؟ الزاي، وهو جمع ماذا؟ زوارة. زوارات جمع ماذا؟ زوارة، أي بمعنى، وهذا يكون على خلاف القياس، وهو على خلاف ماذا؟ القياس. فلا يراد به ماذا؟ المبالغة، لا يراد به. وجاء في لفظ ماذا؟ زوارات، أي بفتح ماذا؟ بفتح الزاي، بفتح ماذا؟ الزاي. فهل هذا المقصود بماذا؟ المبالغة، أي بمعنى هل هذه صيغة ماذا؟ مبالغة. هل المبالغة في الفعل أو في الفاعل؟ هذا إذا حصل فيه ماذا؟ خلاف بين العلماء. من العلماء من يرى أن هذه نعم مبالغة، ولكنها مبالغة في الفاعل لا في الفعل. المبالغة في الفاعل لا في الفعل. لماذا؟ قالوا لأنها جرت عادة النساء إذا أردنا زيارة ماذا؟ المقابر، يخرجن ماذا؟ جمعا، يخرجن جمعا ماذا؟ من النساء. ويشهد لذلك ماذا؟ قالوا يعني ماذا؟ قوله سبحانه وتعالى: مفتحة لهم ماذا؟ الأبواب. مفتحة، وهي لا شك أن ماذا؟ لا تفتح إلا مرة واحدة، لا تفتح ماذا؟ إلا مرة ماذا؟ واحدة. فهذا يقصد به ماذا؟ كثرة ماذا؟ الداخلين، لا كثرة الفعل. كثرة الداخلين، لا كثرة ماذا؟ الفعل. مبالغة في الفتح، وهي ما تفتح إلا ماذا؟ مرة واحدة. فهذا يرجع إلى الفاعلين، لا يرجع إلى الفعل، أي لا كثرة الفعل. حتى نقول إذا زارت المرأة مرتين، مرة أو مرتين، لا تدخل في اللعن، لا تدخل في اللعن. وهكذا أيضا يدخل في قوله سبحانه وتعالى: وما ربك بظلام للعبيد. قالوا يعني زوارات مقصود به نفي الزيارة مطلقا. لماذا؟ لأن الله عز وجل لا ينسب إليه الظلم ماذا؟ مطلقا. وهكذا يقصد به، لا يقصد به ماذا؟ المبالغة في الزيارة، وإنما يقصد به النفي للزيارة، النفي للزيارة، كما ينفى أيضا ماذا؟ الظلم، كما ينفى ماذا؟ الظلم. فالله سبحانه وتعالى لا يظلم ماذا؟ مطلقا. لماذا نذهب إلى هذه التأويلات؟ لأن عندنا أحاديث صريحة وهي فيما يتعلق زائرات ماذا؟ القبور. وحديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة زائرات، واضح؟ حديث أبي هريرة زائرات. فقال في حديث حسان ماذا؟ زوارات، الذي يقتضي ماذا؟ المبالغة. هل هي صيغة ماذا مبالغة؟ قال العلماء هذه ليست صيغة ماذا مبالغة، ليست صيغة ماذا مبالغة، بل هي إما صيغة ماذا نسبة، أي ذوات الزيارة، أو أنها ماذا يقصد بها النفع، كما في قوله سبحانه وتعالى وما ربك بظلام ماذا للعبيد، فيه النفي، وهذه يقصد بها نفي الزيارة مطلقا، نفي الزيارة مطلقا، أو يحمل على المعنى ماذا الآخر، أن المبالغة فيما يتعلق بالفاعلين لا في الفعل، أن المبالغة. لماذا يذهبون إلى هذه التأويلات؟ لمعنيين. المعنى الأول الحديث عندنا، حديث أبي هريرة صريح في هذا الأمر، اللعن في حديث أبي هريرة صريح جدا، لعن الله زائرات، ما قال زوارات، لعن الله زائرات، وهو حديث حسن لذاته، وهو حديث حسن ماذا لذاته. فهذا يعني ماذا هو الجمع ماذا الصحيح في هذا المسألة، هذا الترجيح يعني ماذا، هذه القرينة الأولى. القرينة الثانية من حيث المعنى، القرينة الثانية من حيث المعنى، أن المرأة ناقصة ماذا؟ ناقصة عقل ودين، ويحصل منها الهلع والخوف والفزع، فربما يخشى منها النياحة على القبر ولا تصبر. ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد امرأة تبكي على ماذا؟ على القبر، تنيح ماذا؟ تنوح ماذا على القبر، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اصبري، قالت إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي. ما تدري أنه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما ولى أخبرت بأن هذا النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت إلى بيتي تعتذر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند المصيبة ماذا؟ عند الصدمة الأولى، إنما الصبر. فاستدل العلماء بمعنيين هما الأكثر لا شك، أن جمهور العلماء وأكثر العلماء يقولون زيارة المرأة للمقابر مباحة عندنا، لكن أين يذهبون بهذه الأدلة؟ سيأتي أدلة الجمهور، ستأتي ماذا أدلة ماذا الجمهور، لكن الراجح ما قاله ماذا شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمه الله وجماعة، أن زيارة النساء للمقابر محرمة، بل هي كبيرة من كبائر ماذا الذنوب للأحاديث، ومر معنا الجمع بين هذه الأحاديث. فأحاديث النهي صريحة، وأحاديث الذي يعترض بها على ماذا على النهي ليست ماذا بصريحة. فعندهم ماذا حديث المرأة الذي وجدها ماذا النبي صلى الله عليه وسلم تبكي عند القبر، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اصبري، المرأة ما جاءت زائرة، المرأة ما جاءت زائرة، وإنما حصل ماذا اتفاقا، وجد النبي صلى الله عليه وسلم امرأة عند القبر، وجد النبي صلى الله عليه وسلم امرأة عند القبر، إما أنها لا تعلم النهي، وإما أن يكون هذا متقدم على النهي. تأول العلماء بعدة ماذا تأويلات، وليست زائرة، ما جاءت أنها زائرة، وإنما جاءت ماذا يعني إلى ولدها المفقود. وهكذا ما جاء من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها لما سئلت ماذا لماذا تزوري ماذا القبر، قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى ثم أذن، تشير إلى ماذا إلى الحديث الذي فيه ماذا كنت نهيتكم ماذا عن زيارة القبور ألا فزوروها. فظنت عائشة رضي الله تعالى عنها أنها تدخل في عموم الإذن، تدخل في عموم ماذا الإذن، وظهر الحديث إنما يشمل الرجال. لماذا نقول هذا؟ أن الحديث الأول والثاني إنما يتعلق بالرجال خاصة. لماذا؟ لأن عندنا أحاديث اللعن صريحة، أحاديث اللعن عن النبي صلى الله عليه وسلم صريحة. فعائشة رضي الله تعالى عنها تأولت، قالت منع النبي عصم ثم أذن، أي إذن عاما للرجال والنساء. قال العلماء هذا الإذن للرجال، لماذا؟ لأن عندنا أحاديث اللعن، هذا أمر. الأمر الثاني أن عائشة ماذا يقول هذا؟ قال العلماء هذا قول لعائشة رضي الله تعالى عنها تأولت، تأولت في هذا ماذا الأمر. وهكذا لما استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم ماذا في أنها إذا جاءت إلى المقابر ماذا تقول، علمها النبي صلى الله عليه وسلم ماذا الدعاء، فقولي سلام عليكم أهل الديار من المؤمنين المسلمين. قال العلماء كون الإنسان يمر ماذا بالقبر لا يكون زائرا، كون الإنسان يمر ماذا بالقبر فيقول هذا ماذا الدعاء لا يكون من قبيل الزيارة. ولهذا ذكر العلماء كون الإنسان يمر ماذا بالقبر يعني ماذا بالمقابر لا قصدا، وإنما مر ماذا اتفاقا، فهل لو أن يدعو بهذا الدعاء؟ قال العلماء لا حرج، قال العلماء ماذا لا حرج. فعائشة رضي الله تعالى عنها إنما قالت إذا جئت أو إذا مررت ماذا بالمقابر ماذا أقول، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم هذا ماذا الدعاء. وهكذا ما جاء في قضية يعني زيارتها ماذا لأخيها عبد الرحمن لما ماذا لما مات، الحديث فيه كلام، وعلى صحة ماذا الحديث قالوا عائشة رضي الله تعالى عنها إنما تأولت، هذا قول صحابية هذا قول صحابية رضي الله تعالى عنها ليس بصريحة الأحاديث والأفعال الذي ورد. وهكذا استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى البقيع من آخر الليل تبعته ماذا؟ عائشة رضي الله تعالى عنها. ما في يعني دلالة صريحة واضحة على الإذن فيما يتعلق بالزيارة. فعلى كل كما قال العلماء الصحيح ليس بصريح، الصحيح من أحاديث الواردة في زيارة عائشة رضي الله تعالى عنها ليس بصريح في الإذن بالزيارة للنساء. وأما ما يتعلق بالصحيح والصريح في النهي فهي أحاديث، عندنا حديث أبي هريرة، وعندنا حديث ماذا؟ حسان ابن ثابت، عندنا حديث أبي هريرة لعن الله جل وعلا زائرات ماذا؟ القبور، لعن الله زائرات ماذا؟ القبور. وكما قلنا أيضا يعضد هذا الأمر المعنى، فإن المرأة ضعيفة وناقصة عقل ماذا؟ ودين، فقد يحصل منها ماذا؟ النياحة والبكاء، وتقع في كبيرة من كبائر ماذا؟ الذنوب. هذا أمر. الأمر الثاني أن العادة جرت أن المقابر تكون في منأى وبعد عن ماذا؟ عن القرى وعن ماذا؟ المدن، فقد يجلس فيها الفسقة، فقد يبقى فيها ماذا؟ الفسقة، ويجلس فيها ماذا؟ الفسقة، فتتعرض المرأة للفتن، تتعرض ماذا؟ المرأة ماذا؟ في الزيارة للمقابر للفتن، فتحصل عليها ماذا؟ الفتنة. فالراجح ما ذكره ماذا؟ الشيخ عليه رحمة الله أن زيارة النساء للمقابر محرمة، فإن الأدلة فيها ماذا؟ صحيحة وصريحة، وهي تعتبر ماذا؟ من كبائر ماذا؟ الذنوب. وما جاء كما قلنا من حديث عائشة هو صحيح، لكنه ليس بصريح ماذا؟ في الإذن بالزيارة، ليس بصريح في الإذن ماذا؟ بالزيارة للنساء، بالزيارة ماذا؟ للنساء. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله قال ولا يجوز للنساء أي الزيارة لقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، رواه أهل السنن. قلنا يشير إلى حديث عبد الله بن عباس، يشير إلى حديث عبد الله بن عباس، وفيه أبو صالح بادام ضعيف ولم يسمع من عبد الله بن عباس، لكن يغني عنه ماذا؟ حديث أبي هريرة من طريق عمر بن أبي سلمة حسن حديثه، ومن طريق حسان بن ثابت، وفيه عبد الرحمن بن بهمان، وهو ماذا؟ مجهول حال، يصلح في الشواهد ماذا؟ والمتابعات. فالحديث ثابت، الحديث ثبت في لعن الله زائرات ماذا؟ القبور. قال عليه رحمه الله ويكره التمسح به أي التمسح ماذا؟ بالقبر، أجل قلب البركة تمسح ماذا؟ بالقبر، فهذه من ذرائع الشرك، وهذا من الغلو والتعظيم لصاحب ماذا؟ القبر، فإن هذا من ذرائع ماذا؟ الشرك. هذا أمر ماذا؟ محرم أن يتمسح ماذا؟ بالقبر من أجل قلب البركة أو المنفعة أو من أجل دفع ماذا؟ الضر. ويعتقد في هذا أن في التمسح ماذا؟ بقبره يعني قلب منفعة أو دفع ماذا؟ مضرة، فيثبت ماذا؟ سببا في يعني ماذا؟ قلب المنافع ودفع ماذا؟ المضار. لم يجعله الشارع سببا لا شرعا ولا قدرا، بل إن هذا من ذرائع ماذا؟ تعظيم القبر الذي يؤدي إلى عبادة ماذا؟ القبر من دون الله عز وجل أو مع الله. قالوا يكره التمسح به والصلاة عنده أي الصلاة، يشير الشيخ كما قلنا إلى الفقرات التي مرت معنا، فإن الزيارة على أربع ماذا؟ أقسام، فإن الزيارة ماذا؟ على أربع أقسام. ولهذا يقول والصلاة عنده، الصلاة عند القبر محرمة، الصلاة عند القبر ماذا؟ محرمة، وهي من يعني ماذا؟ من الذرائع، من الذرائع التي تؤدي ماذا؟ إلى الشرك بالله عز وجل. كونه يصلي فقط لله عند القبر، أو يذبح لله عند القبر، أو يقرأ القرآن عند ماذا؟ القبر، فإن هذه من البدع التي هي من ذرائع الشرك، فإنها من البدع التي هي من ذرائع ماذا؟ الشرك بالله عز وجل. كيف تؤدي به الشرك بالله عز وجل؟ قد يعتقد في المقبورين أن لهم ماذا؟ أن لهم مقاما عند الله جل وعلا، فيتذرع بعد ذلك ماذا؟ لصرف عبادة من العبادات إليه من ذبح أو نذر أو دعاء إلى غير ذلك. فذكر العلماء أن هذه بدعة وذريعة للشرك، أن هذه من الزيارات البدعية التي هي من ذرائع ماذا؟ الشرك. فالشيخ فرق المسألة، الشيخ عليه رحمة الله فرق المسألة التي جعلنا على تقسيم رباعي. قال عليه رحمة الله قال والصلاة عنده وقصده لأجل الدعاء، وقصده لأجل الدعاء، فهذه من المنكرات، بل من شعب ماذا؟ الشرك، أي من ذرائع الشرك. ولهذا كما قلنا كون الإنسان يزور ماذا؟ القبر، يتذكر الآخرة ويتعظ بوجود ماذا؟ الموتى، ويدعو ماذا؟ للموتى، هذه زيارة مشروعة، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الزيارة الثانية أن يذهب، أو الذهاب الثاني أن يذهب فيتعبد لله عند المقابر. فهذه نقول بدعة أولا، والأمر الثاني لماذا بدعة؟ لأنه جعل لي العبادة القولية أو الفعلية يعني فضلا في هذا ماذا المكان. والعبادات كانت مطلقة، عبادة الصلاة كانت الفضل فيها مطلق. أما كون الإنسان يجعل عبادة الصلاة لها فضل خاص عند ماذا القبر، معناها أن هذه من البدع الإضافية. الصلاة مشروعة، لكن يجعل العبادة ماذا لعبادة الصلاة فضلا عند ماذا المقبرة، والشارع لم يجعل ماذا فضلا، فهذه من البدع الإضافية. هذه من البدع الإضافية التي تكون ماذا من ذراع الشرك ومن أسباب ماذا الشرك بالله عز وجل. وهكذا يجعل القرآن ميزة عند القبر، أو يجعل الذبح ميزة عند القبر، كل هذه يفعلها لله عز وجل، ولكنه يعتقد أن هذا المكان ماذا فضلا على غيره. واعتقاد فضلا للمكان معنى تكييف العبادة على كيفية معينة، والشارع ما كيف العبادة على هذه الكيفية، أن جعلنا فضلا في هذه الأمكنة. فتعليق العبادات بأمكنة وأزمنة ما قيد الشارع لا بالزمان ولا بالمكان، هذه من البدع الإضافية. هذه من البدع ماذا الإضافية. فإذا كانت عند القبر فهذه زيادة أنها تكون من ذراع الشرك، بدعة وتكون من ذراع ماذا الشرك. قال وقصده لأجل الدعاء، فهذه من المنكرات بل من شعب ماذا الشرك. وما ذكر عليه رحمة الله ما يتعلق بالقسم الرابع، وهو أن يذهب إلى القبر فيذبح لصاحب القبر، أو يدعو صاحب ماذا القبر، أو يصلي لصاحب القبر. هذا هو الشرك الأكبر، هذا هو الشرك ماذا الأكبر. قال وقصده لأجل الدعاء، فهذه من المنكرات بل من شعب الشرك. ويقول الزائر والمار بالقبر. الشيخ علي رحمة الله ذكر مسألتين، مار بالقبر وزائر للقبر، المار بالقبر والزائر ماذا للقبر. يقول هذا الأمر وهو السلام، السلام ماذا عليكم، السلام ماذا عليكم. هل يقال يعني يفرق بين المسألتين، أن من مر ماذا بالقبر لا يعتبر ماذا زائرا، لا يعتبر ماذا زائرا، من مر ماذا بالمقبرة أو بالقبر لا يعتبر زائرا. ولهذا إذا مرت ببيت إنسان، إذا مرت ماذا ببيت ماذا إنسان فسلمت ماذا عليه، فسلمت ماذا عليه، هل يعد هذه زيارة؟ هل تعد هذه زيارة؟ لا تعد هذه ماذا زيارة. الزيارة حتى تقف على ماذا المزور، أي حتى تدخل إلى المقبرة فتكون هذه زيارة. لكن هل يمنع هذا أن الإنسان إذا مر بالقبر وإن لم يكن زائرا يدعو بهذا الدعاء؟ نقول حديث عائشة فيه إشارة، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فيه إشارة أن الإنسان إذا مر ولم يتقصد الزيارة، ولم يتقصد ماذا الزيارة. لكن إذا قلنا أيضا لم يتقصد المرور، يعني مر اتفاقا، يعني وافق ماذا مشي هذا الإنسان بجانب المقبرة، هل يقول هذا الدعاء أو أنه لابد أن يتقصد أن يمر ماذا بجانب القبر؟ هذه تحتاج لها أيضا بحث. لكن الشيخ علي رحمة الله يشير أن المار والزائر كلاهما ماذا يسلم، ولكن والله أعلم إذا كان قاصدا، إذا كان قاصدا المرور بجانب ماذا القبور أو الزيارة. والزيارة هي الوقوف على القبر، لا يكون الإنسان زائرا إلا إذا دخل المقبرة ووقف ماذا على القبر، فهذا هو الزائر. كالذي أتي كما قلنا بيت إنسان لا يكون زائرا إلا إذا دخل بيته يقول زارني فلان، أما مر بجانب بيتي فسلم عليه ما يقال هذه زيارة، لا يقال هذه زيارة، وإنما يقال هذا ماذا مرور. لكن كلاهما لا يمنع السلام، لا يمنع السلام ولا يمنع ماذا الدعاء. لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها ماذا أقول إذا جئت أو إذا مررت بالقبور، قال يقول هذا الدعاء. وذكر لها النبي صلى الله عليه وسلم هذا ماذا الدعاء، وذكر لها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء. قال ويقول الزائر والمار بالقبر السلام عليكم دار قوم مؤمنين. وهذه لا شك أنها ديار، وإن كان ديار للموتى ولكنها ديار في الأخير، هذه ديار الموتى من المؤمنين والمسلمين. في الدار قد تكون دار للأحياء وقد تكون دار ماذا لي الأموات، دار للأحياء ودار ماذا لي الأموات. قال دار قوم مؤمنين وإن إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، أسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. فيها زيادات، بعض الزيادات تحتاج إلى نظر، بعض الزيادات تحتاج إلى نظر، وهذا هو الدعاء المشروع، هذا هو الدعاء المشروع للموتى. إذا زار الإنسان المقابر يقول هذا ماذا الدعاء، أو مر بالمقابر يقول هذا ماذا الدعاء، فهذا هو ماذا المشروع، هذا هو ملأ المشروع. وهل يعني نفهم من هذا أن كونك تسلم ماذا على الميت أن الميت يسمع ماذا السلام أو يدرك ماذا السلام، يسمع السلام أو يدرك ماذا السلام؟ ذكر العلماء هذه المسألة، ونستأتي إن شاء الله معنا سيأتي الكلام على هذه ماذا المسألة. فعلى كل الشيخ عليه رحمه الله ذكر ما يتعلق بسنية الزيارة وبدعية الزيارة، وهكذا يعني ما يتعلق بحرمة الزيارة ما ذكر الشيخ، وهكذا زيارة الكفرية، فذكر نوعين من الزيارة. الزيارة الأولى وهي الزيارة السنية، وهي قالوا تسن ماذا الزيارة، ثم بعد ذلك ذكر ماذا الزيارة ماذا البدعية التي هي من ذرائع ماذا الشرك، ولم يذكر عليه رحمة الله ما يتعلق بالزيارة المحرمة، ما يتعلق بالزيارة ماذا المحرمة، ولعل يشير في قوله ويكره ماذا التمسح ماذا بها. فعلى كل الزيارات كما مر معنا أربع زيارات، زيارة ماذا سنية وهي زيارة يعني القبر للاتعاظ والدعاء ماذا للمقبورين، وزيارة ماذا بدعية من ذرائع ماذا الشرك، وزيارة ماذا محرمة وهي أن تفعل عندها ماذا عند القبر النياحة، وزيارة ماذا كفرية وهو أن يزور القبر لأن يدعو صاحب القبر أو يذبح لصاحب ماذا القبر أو أن يصلي لصاحب ماذا القبر. ثم استثناء من هذا ماذا النساء، بأن المرأة ممنوعة وإن كان المقصود من زيارتها ماذا الدعاء للموتى، وإن كان المقصود من زيارتها الاتعاظ والدعاء ماذا للموتى. يرى الشيخ عليه رحمة الله كما هو الراجح أن زيارة المرأة محرمة على كل حال، أن زيارة المرأة ماذا محرمة على كل حال إلا إذا مرت بالقبر فلا حرج، إلا إذا مرت ماذا بقبر أو بالمقبرة فدعت بهذا الدعاء فلا حرج. يشير إلى حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن المرور لا حرج، أن الإنسان يدعو للمقبورين، يدعو ماذا للمقبورين. هذه خلاصة ما أراد الشيخ عليه رحمة الله في هذه الفقرات.